هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ونحن نعيش هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، فشهر رمضان هو شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن والعتق والغفران، شهر الصدق والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات. ندعو الله أن يتقبل منا فيه الصيام والقيام والدعوات. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو التحدي الأكبر للإرادة في الصيام والقيام وعمل الخير، والإدارة العامة لبرامج المرأة أطلقت مبادرة الخير في شهر رمضان، فلنستمع إلى إحدى المساهمات. صباح السعادة. أولا كل سنة طيبين، رمضان كريم، ويا رب كده قديم على مصر الصحة والسعادة. أنا النهاردة هتكلم عن شيء مهم قوي. إحنا دايما بنعتبر رمضان شهر الخير وشهر البركة، طب ياريت نعمل مبادرات تهتم بزيادة هذا الخير وهذا الكرم. إيه اللي هنعمله؟ يا ترى هنقدر نعمل حاجة نعلم بيها شخص، نعمل محو أمية مثلا. الشباب الصغير محتاج الوعي. ياريت أول مبادرة إن آجي أقول للأم والأب علموا ولادكم وهم قاعدين معاهم في البيت، ياريت يهتموا بيهم إن هم يعلموهم أسس الدين الصحيحة. إحنا محتاجين نعرف المناسبات المختلفة، زي مثلا شهر رمضان الكريم نزل في القرآن، إن إحنا عندنا إيه حكمة الصوم، إيه الأهمية للموضوع ده، إيه الإفادة الصحية اللي بتحصل. كل ده ياريت نعمل مبادرة علم أولادك. كل سنة وأنتوا طيبين، رمضان كريم، يا رب يدمها علينا. معاكم الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال جامعة القاهرة. شكرا لكم. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يا ابو دنيا، الجبلاوي رفع سعر القطعة دي بالذات، نعمل زيه بقى؟ طبعا لا يا احمد، مش ممكن نعمل زيه. السعر ده هيبقى ماشي في السوق يا ابو دنيا، يمشي ولا يركب حتى، احنا نبيع بالسعر اللي احنا ماشيين عليه. غريب يا ابو دنيا، انا بحسبك هتقول زينا زي غيرنا. هو اللي زينا لو جشع واستغلالي نبقى زيه؟ اكيد لا، لما تبقى بضاعة جديدة وجايلنا بسعر أعلى ده يبقى موضوع تاني. تمام يا أبو دنيا. اختلال القيم والسلوك والأخلاق سببه جشع المال، وإحنا مش كده أبدا أبدا، عشان كده البيع هيستمر بالسعر اللي ماشيين عليه. هي دي أخلاقنا يا أبو دنيا، ربنا يكرمك. صنف الجشع من التجار يعتبر من أعداء الشعب، زيه زي أي عدو خارجي. ربنا يهديهم ويفوقوا نفسهم ويبعدوا عن المكسب الحرام. معاك حق، هو فعلا يعتبر كسب حرام، الحلال مفيش أحسن منه. الإنسان لما يعيش وضميره مرتاح بتبقى نعمة كبيرة قوي، أحسن من كل حاجة. الله الله الله، وفاء بقى وكلامها اللي حروفه من ذهب. ربنا يخليك يا عبد الغفور، مع إن مزاجي النهاردة مش رايق. ليه كده بس؟ عيني زعلانة من اللي بيحصل لنسمة. خير؟ إيه اللي بيحصل؟ قلب على عيالها. نسمة؟ مش ممكن. أيوة يا وفاء، كفاية قوي لغاية كده. احنا بنضرب بيك المثل يعني نسمة، الأم اللي ربت وتعبت وصبرت. حلوة قوي قوي لحد كده، عايش لنفسي شوية بقى. مش انتي اللي تبقي كده. لا، هبقى كده وبقيت كده يا وفاء. أنا مش متصورة. أنا بتكلم يا وفاء بكل هدوء، ما تخلوهاش انتو مسألة كبيرة. ما هي كبيرة. لا مش كبيرة يا وفاء، لازم أنتبه لنفسي، لازم أعيش حياتي. أنا معاك يا مدام وفاء، اللي بيحصل من نسمة ده شيء غير معقول. وأنا يا أحمد بقول لوفاء نبحث عن الأسباب. أسباب إيه بس يا أبو دنيا؟ اللي غيرت نسمة. اتكلمي معاها بهدوء واعرفي. وأنت ما شاء الله عليك يا مدام وفاء، أول ما تخرجتي اشتغلت في عيادة نفسية. حاضر، هقعد معاها لوحدنا. وفاء أنا بحبك ومش بخبي عليكي حاجة أبدا. وانتي غالية عليا قوي يا نسمة، وبحب انك انتي تكوني مبسوطة. وبرضو صديقتي مدام حورية مهتمة بيا. مدام حورية جارتك؟ أيوة، أنا ماليش في العمارة غيرها، دايما تسأل عني ومفيش يوم بتغيب عني. وطبعا بترتاحوا لبعض جدا يا وفاء. دي لما بتحس ان انا متضايقة او في حاجة شغلاني بتعمل ايه؟ بتفضل تواسيني وتنصحني وتهدي. كتر الف خيرها. ويا ترى بقى ايه اخر نصايحها ليكي؟ قالت لي انت ربيتي ابنك وبنات جوزك وكأنهم بناتك بالظبط، وهم كبروا وتخرجوا، واللي اتجوز اتجوز. انا لو منك ارتاح بقى شوية وعيش لنفسي بقيت عمري. هي قالت لي كده؟ خلاص انا فهمت. فهمتي ايه يا وفاء؟ هقولك يا نسمة، هقولك. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان شهر المحبة والغفران والألفة بين الناس، وخليك فاكر انت في رمضان مع منى خليل. خليك فاكر انت في رمضان، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى جميلة. والحقيقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، احنا بنفكر أولا أنفسنا بيه مش بس في رمضان، ولكن أنا بتمنى أن يبقى طول الوقت بنسأل على جاري اللي جنبي، نسأل على جارتي الكبيرة في السن اللي ولادها تزوجوا قاعدة لوحدها وبتبقى منتظرة بس حد يقول لها صباح الخير مساء الخير. بيقدم لها أي حاجة هي حباها وبتفرح بيها والله. يعني أكيد طبعا الجار ده يعني زي ما بيقولوا الجار قبل الدار. جاري ده هو أول حد بعد ربنا بلجأ له لما بيكون أي موقف بتعرض له. من باب أولى إن أنا لو لاحظت إن جاري غايب مش موجود، طب جارتي مثلا كانت بتفتح الباب بتنشر بتاع ليا كام يوم ما شفتهاش، المفروض أسأل عليها زي ما حضرتك قلتي كده. يعني وارد إن تبقى جارتي ست أو امرأة يعني مسنة، أولادها تزوجوا أو في سفر أو بعاد عنها لأي سبب ما، خليني أنا أكون أهلي ليها. مش لازم ان هي يا اما ولادها يسالوا عنها يا اما انا بس جار كده اللي هو صباح الخير صباح النور. لا، عايزين نبقى في رمضان حتى يعني طبعا رمضان وغير رمضان بس في رمضان بالاخص يعني عايزين حد لوحده. لا ما ينفعش، عايزين كلنا نبقى مع بعض. وايه المانع ان انا لو ما عنديش مثلا حد من اسرتي عازمه النهارده، تعالي يا جارتي تعالي نفطر سوا. او انا اروح او اروح عندها انا اخد بقدم ليها حاجه حلوه بتحبها ونفطر سوا. نفطر سوا لو هي مثلا ما يعني مثلا بتحرج ان هي تاكل معايا ومع اولادي او كده مفيش مشكله. الاكل اللي انا عملته مش هيجرح حاجه لو انا شلت منه طبق على جنب لجارتي. ابقى حاسه بجيراني اللي جنبي. ده هو ده الغرض. هي ممكن تبقى مش محتاجه اكل او شرب او حاجه قد ما هي محتاجه زي ما قلت في البدايه حد بس يخبط عليها يطمن عليها. وارد كمان بيبقى في حد من جيراننا ظروفه الماديه مش يعني على قدها شويه. وانا مثلا ربنا مديني اقدر في استطاعتي ان انا اجيب مستلزمات رمضان اليميش لو حتى من كل حاجه يعني نص كيلو وبطريقه لطيفه كده. انا جبت وجبت لكم معايا لقيتها حلو فقلت لازم تدوقوا معايا. ما فيهاش حاجه والله. والله ما فيها حاجه. بالعكس والله ده انا هلاقي البركه حلت على بيتي وعلى اولادي وفي صحتي يعني بحاجات غير متوقعه والله. يعني انا قد ايه لما بدخل البهجه على والسرور على جاري اللي هو ظروفه الماديه على قدها بيبقى مبسوط قوي. واجيبها له في صوره ايه يا عم انا بقى ايه انا عارف ان انت بتتحرج ان انت تيجي تفطر عندي. انا ببقى يا سيدي انا هعزم نفسي عندك في رمضان وادي يعني اجيبها كده بطريقه لطيفه. على فكره احنا مأمورين بده. طبعا يعني طبعا. الاديان السماويه كلها احنا مأمورين بهذا. لازم وما ينفعش ابات وانا شبعانه وجاري جعان وانا اعلم بذلك لان انا عارف ظروفه. يعني انا عملت حاجات جميله جدا بحاجه انا بسيطة. جبرت خاطره وعملت علاقه كويسه. وبرده جاري ده ما انا بكره ولا بعده ممكن انا ابقى مثلا تعبت حصل لي ظرف بتاع هلاقيه اول واحد خبط على بالي. مش الناس زمان قالوا ان الناس لبعضها. بالظبط كده. الناس لبعضها وخصوصا الجار. ده الجار يعني متوصي عليه يعني زي ما بنقول كده النبي وصى على سبع جار. تمام. فاحنا المفروض ان احنا شوف ايه اللي جاري ما بيحبوش. ما جيش انا مثلا انشر غسيل يروح منقط واقول ماليش دعوه بجار. لا ده ما نضايقش بعض. احنا بنقول نكرم بعض مش نضايق بعض. بالظبط كده. ما جيش ناس بتيجي الولاد بيلعبوا مع بعض الولاد غصب عنهم بيضايقوا بعض. ما جيش انا اخاصم جاري عشان خاطر ابني عمل. لا دول عيال. اجي انا امسك جارتي اقول لها ايه دول عيال احنا مش هنعمل عقلنا بعقل اولادنا. دول اطفال صغيرين مش فاهمين. حتى ابني يبقى ايه يبقى هو نفسه يبقى مكسوف يبقى فاهم ابني. ما ينفعش عشان انت هتكبر في يوم من الايام ويبقى في جارك اللي في وشك اللي هيقف جنبك. فالجار ليه حق علينا لازم نبقى عارفينه وخصوصا واحنا في رمضان نزود بقى كل السلوكيات الجميله دي ونزرعها في اولادنا. وخليك فاكر انت في رمضان. عزيزتي المستمعة، تساؤلات كثيرة للمرأة في شهر رمضان. نستمع إلى إحدى هذه التساؤلات مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة عائشة عمرو عبد اللطيف عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي قسم فتاوى النساء. أستاذة عائشة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة هبة وأهلا بالمستمعين الكرام. أستاذة عائشة، ما هو حكم نية الصيام للمرأة الحائض؟ طبعا إحنا عارفين أن الصيام فرض على كل مسلمة عاقلة بالغة خالية من الأعذار. زي إيه الأعذار؟ الأعذار دي ممكن يكون حيض أو نفاس أو مرض. المرض دوت عذر برضو. من رحمة ربنا بينا إحنا السيدات خلانا وأباح لنا نفطر في وجود هذه الأعذار، علشان المرأة بتكون ضعيفة وتعبانة وهي عندها الدورة وبتكون في حكم المريضة، وواجب علينا إن إحنا نقضي الأيام دي بعد انتهاء شهر رمضان. وما تزعلوش خالص، احنا بناخد الثواب كامل اكننا صمنا شهر رمضان كامل، لان الدورة الشهرية دي مش بايدينا، دي حاجة ربنا خلقنا كلنا بالدورة الشهرية، واباح لنا الفطر لما تكون موجودة عندنا. والدليل على كده قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. وإحنا قلنا إن المرأة الحائض بتكون في حكم المريضة، وقال في الآية عدة من أيام أخر، يعني بعد ما يقضي وينتهي شهر رمضان هنقضي الأيام اللي فطرناها بعد ما يخلص، وبناخد الثواب كامل أكننا صمنا شهر رمضان. وشيء جميل إن أنت تبقي عندك حياء إن أنت تاكلي قدام حد، الحياء واجب، بس ما تيجي تاكلي أو تشربي تبقي مستترة، مش لازم الناس تشوفك، لا احنا مش بنقولك الناس تشوفك، لا ابقي مستترة بس ما تنويش ان انت صايمة وتعتبري نفسك ان انت صايمة. أستاذة عائشة، وما هو حكم أخذ الحبوب لرفع الدورة الشهرية حتى تتمكن المرأة من صيام الشهر الكريم؟ المرأة اللي بتفضل ان هي تاخد حبوب او تاخد أدوية علشان تصوم شهر رمضان كامل، احنا بنقول لها الاولى والاحسن والافضل ليكي ان انت ما تاخديش الحبوب دي، وتخضعي لمراد الله اللي ربنا كتبه، اللي هو ان الحيض ده ربنا كتبه على بنات ادم كلهم، والحيض مش بايدينا، الحيض دوت شيء ليس بيد اي امرأة، فده الأحسن يعني، وهتاخدي ثواب عظيم أكنك بالضبط صمتي شهر رمضان كله. فبتقول لا أنا بكسل، أنا بحب أصوم في شهر رمضان، لو أنا فطرت أنا هكسل، أحب أصوم والناس صايمين. فنقول لها خلاص بقى مصممة، نقول لها خلاص لازم إذا كنت متزوجة قولي لزوجك وإخبريه، وروحي استشيري الطبيب قولي له الحبوب دي فيها ضرر لو أنا خدتها ولا ما فيهاش ضرر، لو قالك إن هي ما فيهاش ضرر عليكي فجائز إن أنت تاخديها وما فيش أي مشكلة إن أنت تاخديها. طيب لو قال إن الحبوب دي لا فيها ضرر على صحتك وممكن تسبب أمراض وممكن لا قدر الله بعد كده يحصل كذا كذا أو مضاعفات لشيء، فساعتها هنقول لك يحرم ان انت تاخديها. طب جبنا الحكم ده منين؟ عشان ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، والرسول قال برضو عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. فساعتها لو الطبيب قالك ان الحبوب او الأدوية ديت اللي هتاخديها عشان تمنعي نزول الحيض وتتمكني ان انت تصومي شهر رمضان كامل، لو قالت ان هي فيها ضرر يبقى يحرم ان انت تاخديها. عزيزتي المستمعة، والان حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، صباح الخير والفل والأمل وكل الحب لكل اللي بيستنوني وبيسمعوني. في ناس في حياتنا ممكن يكونوا من أهلنا، من معارفنا، أو من أصحابنا، عندهم عادة سيئة جدا. هي الحقيقة مش سيئة وبس، دي كمان بتغيظ. يعني مثلا يسألوك اشتريت ده بكام، وأي سعر هتقوله هيكون ردهم ايه ده غالي جدا، انضحك عليك في تمنه، احنا بنجيبه أرخص من كده بكتير. الناس دول يا حبيبي لو انت فكرت في يوم من الأيام انك تقول لهم انا اشتريت الحاجة دي ببلاش، هيقولوا لك برضو انضحك عليك لاننا اشتريناه بأبلش منك. انا فكرت كتير ازاي اتصرف مع الناس دول، لان انا زيكم في حياتي منهم كتير. طب اعمل ايه؟ انا لقيت ان انسب وسيلة للدفاع هي الهجوم. يعني قبل ما يسألوني الحاجة دي بكام أسألهم أنا هي الحاجة دي سعرها كام في السوق عندكم، عشان أنا عايزة أشتريها ومش عايزة حد يضحك علي. أول ما يقولولي سعرها وينطقوا بيه من بقهم أروح على طول قايلة الحمد لله هو ده السعر اللي أنا اشتريت بيه بالظبط، وممكن كمان أجود وأقول سعر أقل من اللي هم قالوه. أما بقى لو بعد كل ده زودوها وقالوا إحنا نقدر نجيبها أرخص أروح على طول مطلع فلوسها وبكل توسل ورجاء أطلب منهم يشتروها لي من الأماكن الافتراضية المذهلة اللي هم بيشتروا منها. وطبعا يا حبيبي ده مش هيحصل، لكن أنا هخليهم يقللوا شوية من أسلوبهم ده لفترة لا بأس بيها معايا ولا إيه؟ ماما سميرة يا حبيبي عندها نصايح كتيرة، إذا حبتوها استنوها واسمعوها، تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. والآن استمع إلى دبري وفري في رمضان. في الشهر الكريم فرصة إن إحنا نرشد ميزانيتنا ونرشد متطلباتنا. ممكن كل سيدة مسؤولة عن أسرة وعن أولاد ممكن أنها توفر في ميزانيتها بأنها تعمل العصائر الفريش في البيت، ممكن أنها تعمل وجبات السريعة اللي أولادها بيحبوها من المطاعم والتكاوي، هي ممكن تعملها لهم في البيت وبإمكانيات بسيطة جدا وبأسعار مش هتكلفها كتير. كمان ممكن الصلصات الحاجات اللي كنا بنشتريها من بره احنا ممكن نعملها في البيت. ست البيت الشاطرة ممكن كمان يعني تعيد تدوير الطعام اللي هي بتعمله مثلا النهاردة وفاضل منه بواقي، ممكن هي تعمله بطريقة تانية جديدة في اليوم التاني. المهم ان الميزانية تكفي الشهر الكريم ونرشد في كل حاجة، مش لازم نعمل أكل بكميات كبيرة، مش لازم نعمل حاجات يعني مبالغ فيها. الشهر الكريم يتطلب مننا الصلاة ولازم نبقى خفاف، التغذية السليمة وهي أهم بكتير من إن احنا بنقعد نكدس في بيتنا ونجيب حاجات كتيرة قوي مستلزمات كتيرة ربما إن احنا ما يعني مش محتاجينها. عشان كده بنقول لكل سيدة وامرأة في بيتها حاولي على قد ما تقدري انك ترشدي، المهم انك انت ممكن تعملي كل حاجاتك في البيت بأسعار هتبقى معقولة، مش هتحتاجي انك انت تاخدي او تطلبي من المحلات او الاكلات من المطاعم. كل ده توفير في الشهر الكريم، لأن الشهر الكريم أصلا هو بيتطلب مننا التوفير والترشيد، ونبهد خالص عن كل المبالغات وكل أي حاجة ممكن إن هي تهدر ميزانيتنا وكمان تهدر صحتنا. حنان الغزاوي نائب رئيس التحرير مجلة حرياتي. عزيزتي المستمعة، ماذا عن مائدة إفطار اليوم؟ نستمع إليها من الشيف ريهام عزمي. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت، كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم ينعاد على الشعب المصري كله بالخير والصحة والبركات. قائمة الفطار النهاردة بتشمل شوربة لسان عصفور، بط بالبرتقال، ورق عنب، ملوخية، سمبوسك جبن، سلطة زبادي، والحلو كنافة بريكوتا، والمشروب الرمضاني الكركديه. هنقدم النهاردة طريقة البط بالبرتقال. البطة بتتغسل وتتنشف بالطريقة المعتادة بتاعتنا، وبعدين بنعمل تتبيلة سريعة عبارة عن معلقتين كبار دبس الرمان، معلقة كبيرة سويا صوص، معلقة كبيرة عصير ليمون، معلقة كبيرة عصير برتقال. بنقلب كل السوائل دي مع بعض وبنحقنهم بسرنجة في البطة عشان نتبل اللحم اللي تحت الجلد. بعدها بنعمل تتبيلة علشان نحشي بيها البطن، هي عبارة عن بصلتين مفرومين وتلات فصوص ثوم وملح وفلفل ومستكة وحبهان، كميتهم بتبقى حسب الذوق، عليهم معلقة صغيرة كركم وبشر قشرة برتقانة وبشر قشرة ليمونة، وبعدين حتة جنزبيل طازج. بتكون الحتة دي حجمها في حدود تقريبا بتكون في حجم عين الجمل. بنقطع جزء منها ترانشات وجزء منها بنبشره. ممكن الاستعاضة عنها بمعلقة صغيرة جنزبيل كاف ومطحون. بنحط عليهم عصير برتقانة وعصير ثلاث ليمونات ومعلقتين كبار صويا صوص. بنقلب كل التتبيلة دي وبنضيف عليهم توستاية منزوعة الحواف، وبنحط عليهم مشمش مجفف وده اختياري، وزبيب كمان اختياري في حدود نص كوباية، زائد تفاحة خضراء بتكون متقطعة مكعبات كبيرة. بنحشي بطن البطة بكل المكونات دي، تتبيلة حشو البط، وبنقفل بطن البطة بخلة أو بخيط. بعد كده بنعمل خليط من مجموعة من البهارات عبارة عن ملح وفلفل وقرنفل وقرفة، بودرة بصل وبودرة ثوم وجوزة الطيب. بنخلط كل البهارات دي مع بعض وبنغطي بيها سطح البطة من الخارج يعني على الجلد. بعد كده بنحط البطة للتسوية. بيتم تسويتها بأن احنا بنحضر صينية التسوية أو صينية الفرن، ونحط عليها شبكة سلك، بنحط فوقها البطة، وبعدين بنحط في صينية التسوية نفسها مية مغلية بحيث أن منسوب المية ما يوصلش للبطة. بنحط في المية دي بعض المنكهات زي قشر البرتقان، زي أعواد القرفة، القرنفل السليم، بنحط حتت من الجنزبيل الطازج، بنحطهم كل دول جوه المية. بندخل الصينية اللي فيها كل المحتويات دي بدون تغطية في الرف الأسفل في فرن عالي حوالي 240 درجة لحد ما البطة تحمر، بتكون تقريبا أكتر من ساعة طبعا على حسب وزن البطة وعلى حسب درجة الحرارة. قبل خروج البطة واستوائها بنكون عملنا خليطة عبارة عن معلقة كبيرة من كل الأشياء اللي جاية، اللي هي عبارة عن عصير ليمون، عصير برتقان، صويا صوص، عسل نحل، وبنقلب الخليط ده مع بعضه وبنرفعهم على النار دقايق بسيطة لحد لما القوام بنلاقيه بقى غليظ. بمجرد ما البطة بتستوي بتخرج من الفرن، بندهن سطحها بالخليط ده كويس قوي عشان هو ده اللي هيدي الطعم وهيدي اللون. بنرجع البطة تاني الفرن ونفتح عليها الشواية من فوق لغاية لما تتلون اللون الدرجة اللي احنا بنحبها. كده هي جهزت، بنقدمها في طبق التقديم مع باقي الأطباق الجميلة. وكل سنة وحضراتكم طيبين. كان مع حضراتكم شيف ريهام عزمي. عزيزتي المستمعة، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ندعو الله أن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.